أشد الناس عذابا يوم القيامة الذي وصل بخلق الله الله إن أشد الناس عذابا يوم القيامة مصورون الله إن من أشد الناس الآخر إن أصحاب هذه الصور عذبوا يوم القيامة ويقال فيما خلقتم كل تنفير من هذا العمل الجميل وما ذاك إلا ما فيه من الشرور الكثيرة. أولا أنه هو أصل شرك العالم أصل شرك العالم بسبب الصور، لأن قوم نوح صوروا غدا صواعا يعوث ويعوق ويسرى في مجالسهم، فلما طال الأمد على قومهم عبدوهم من دون الله واتخذوهم آلهة، فلهذا هدد الله عز وجل في الصور حذر منها، ولا سيما صور المعظمين الملوك والرؤساء والأعيان، وصارت بقية الصور تبعا لله في التحريم والنهي. ثم أيضا قد يترتب على ذلك من الشرور ما يتعلق بعشق الصور من البردان والنساء والفتنة ما الله به عليم. ولما كان الأمر لا ينضبط إلا بمنع الجميع وتحريم الجميع، كان من حكمة الله عز وجل أن حرم جميع الصور من ذوات الأرواح، عاقل وغير عاقل من جميع ذوات الأرواح، وأباح ما لا روح لك الشجر والحجر ونحو ذلك. وثبت في سنن النسائي وغيره حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن جبرائيل كان على موعد من النبي عليه الصلاة والسلام، انتظره عليه الصلاة والسلام يأتي، ثم اجتمع به فقال له منعك؟ قال إن في البيت تمثالا وشطرا فيه تصاوير وكلبا، فهو الذي منعني. ثم قال جبرائيل النبي صلى الله عليه وسلم: فمر بأسباس التمثال أن يقطع حتى يكون كهية الشجرة، ومر بالستة أن يقطع ويجعل عنده سادتان منتبذتان توطآن، ومر بكلب أن يخرج. ففعل النبي صلى الله عليه وسلم، فدخل جبرائيل عليه الصلاة والسلام، وهذا مطابق للحديث الصحيح: لا دخل بيتا فيه صورة ولا كلب. وكان ذاك الكلب يربى تحت بعض المتاع الحسن أو الحسين. المقصود أن هذا يبين قبح الصور وشرها وسوء عاقبتها، وأنها تمنع من دخول الملائكة، وأن ما كان يمتهن ويطاع ولا يمنع من دخول الملائكة ولا يمنع اتخاذه وإهانته. نعم صلى الله عليه وسلم. نعم لكن يوجد المصلى السادة أفضل وأولى، لأن النقوش حتى ولو كان فيه بالصور قد تشغل المصلين، إذا كانت المصليات إذا وجدت سادة تكون أولى وأفضل وأحسن حتى ولو كان بغير الصور، لأن النقوش من الأشجار أو غير الأشجار قد تشغل المصلي عند نظره إليه. نعم الصلاة على وسادة فيها نقش، نعم الصلاة النص البال توقع فيها النبي صلى الله عليه وسلم اذا رأت في التصوير نقلت كما قالت عائشة مثال جعل شيء عليه او نقضي صورة حتى لا يكون كهيئة الصغير لقطع شيء منه او لقول عائشة ماذا رأى النبي في البيت فيه التصوير الا قلبه الرسول قال الا نقض عليه الصلاة والسلام لان صورة الصغير معبود من دون الله نعم لا يضر نعم عندنا نعم عندنا مسدد وعمل الاصوات اشبه هنا نعم عندنا مسدد حدثنا عبد الله بن داود عن سالم النبي عن عائشه رضي الله عنها قالت قدم النبي صلى الله عليه وسلم من سدد وعلقت جرنوكا في جماجير فأمرني أن أنزعه فنزعته وكنت أغتسل أنا والنبي صلى الله عليه وسلم من إناء واحد. اللهم صل على محمد. قال في جواز نظر الرجل إلى عورة زوجته وهي كذلك أنه لا مانع أن يغتسل من إناء واحد ينظر أحدهما إلى الآخر. وأما ما يروى عن أجل أنها قال ما رأى ذلك مني ولا ضعف ذلك منه هو خبر باطل لا أصل له ولا صحة له. نعم. باب من كره القعود على السور. حدثنا حجاج من آل حدثنا جويرية عن نافع عن قاسم عن عائشة رضي الله عنها أن أشترت مرقة فيها تصاوير فقام النبي صلى الله عليه وسلم بالباب فلم يدخل فقلت أتوب إلى الله ماذا أذنب؟ قال ما هذه المرقة؟ قلت لتجلس عليها وتوسدها. قال إن أصحاب هذه الصور يعذبون يوم القيامة يقال لهم أحيوا ما خلقتم وإن الملائكة لا تدخل بيتا فيه الصورة. ومراد هذا جنس الصور لأن الخبر الأول دل على أنها بعد وسائل مثال المحمود ومراد بهذا جنس الصور أن هذا شأنها. نعم. حدثنا قتيبة حدثنا الليل عن بكير عن بشر بن سعيد عن زيد بن خالد عن أبي طلحة صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم ورضي عنه قال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن الملائكة لا تدخل بيتا في سورة. قال بشر ثم اشتكى زيد فأبناه فإذا على بعدي ستر به سورة. فقلت لعبيد الله قولان قبيل ميمونة زوج النبي صلى الله عليه وسلم لم يخبرنا زيد عن الصور يوم الأول. فقال عبيد الله لم تسمع حين قال إلا رقما في ثوب. وقال ابن وهب أخبرنا عمرو وابن الحارث حدثه بكير حدثه بشر حدثه زيد حدثه أبو صلى الله عليه وسلم. وهذا لا يدل على جواز الصور في الستور لأمرين. الأمر الأول أن قوله لرغم في ثوب ليس صريحا في التصوير فإن الرغم يكون من النقوش ويكون من أنواع العقاب التي تضع على الثياب لا يلزم أن يكون صورة. والأمر الثاني أن الثوب الذي يمتهن يعني من الصورة صار مما يفرش ويمتهن لا يضر وما يضر تعليقه إذا كان من قطعة الثياب التي تفرش وتمتهن البسط فلا يضر ذلك. الحافظ يقول إلا رقم في ثوب لا يدل على ما ذكره بيت الله القولاني. ثم ورد وجود الثوب على باب زيد لا يلزم أن يكون علم بذلك وأقر ذلك فإن الأتباع والخدم قد يفعلون أشياء لا يفعلها مخدومهم وصاحب البيت قد يكون هذا فعله فعل الخدام لا يحمل الحكم. قد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى الستر الذي عند عائشة على الباب هتك وغضب وأنكر عليها ذلك. علم بذلك أن هذا الذي على باب البيت ليس لا يدل على الجواز بل إما أن يكون ذلك من غير علم زيد أو لم تبلغ السنة في هذا الشيء وظن أنه جاء لو فرض أنه علم بذلك. نعم. لكن جلوس امتنع الرسول عن الجلوس على المنرقة يعني مستوى ما قبله، والمراد جنس الصورة ليس المراد المشاهدة. المشاهدة بيّنت أنه كان يلتفق بها في البيت، والمراد لما قبلته إن جعلت هذا لتوسل بها بيّن حكم الصور من حيث العموم لا يجيتها من جهة المشاهدة. نعم. اللهم صل على النبي. لأن النصوص تفسر بعضها بعضا ويصح بعضها بعضا. نعم. باب كرائم الصلاة بالتصاوير. حدثنا عمران بن ميسرة حدثنا عبد الوارث حدثنا عبد العزيز بن صهيب عن انس رضي الله عنه قال كان قرام لعائشة سترت لي جانب بيتها فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم عميقي عني فإنه لا تزال تصاوير تعرض لي في صلاتي. هذه إذن الله علم بأشياء منها لعن المصورين وعذبوا يوم القيامة، ومنها أن تعرض له في صلاته وتشوش، ومنها ما قرره الآخر ثم رأيتها ذكرت الدنيا. يكون شيء قد يكون شيء معللا بإذن عدة. نعم. باب لا تدخل الملائكة بيتا فيه صورة. حدثنا يحيى بن سليمان قال حدثني جواد قال حدثني عمر بن محمد الأنصاري بن النبي قال وعلى جبريل النبي صلى الله عليه وسلم فراد عليه حتى اشتد على النبي صلى الله عليه وسلم فخرج النبي صلى الله عليه وسلم فلقيه فشفى إليه ما وجد قال له إنا لا ندخل بيتا فيه سورة ولا كلب. هذا أصل هذا الحديث وأفرى في رواية النسائي وغيره، هذا مختصر. قوله باب لا تدخل الملائكة بيتا فيه سورة. تقدم البحث في المراد بالسورة في باب التصاوير. وقال القرطبي في المفهم إنما لم تدخل الملائكة البيت الذي فيه الصورة لأن متقئها قد تشبه بالكفار لأنهم يتخذون الصورة في بيوتهم ويعظمونها فكرهت الملائكة ذلك فلم تدخل بيته هجرا له لذلك. قوله عمر بن محمد أي بن زيد بن عبد الله بن عمر سالم شيخه هو عم أبيه ابن عبد الله بن عمر. قوله وعلى جبريل النبي صلى الله عليه وسلم زادت عائشة في ساعة يأتي فيها فجر مسلم. قوله فراد علي بالمثلثة يبقى وفي حديث عائشة فجاءت تلك الساعة فجاءت تلك الساعة ولم يأتي. قوله حتى اشتد على النبي صلى الله عليه وسلم في حديث عائشة وفي يدي عصا فألقاها من يده وقال ما يخلف الله وعده ولا رسله. وفي حديث ميمونة عند مسلم نحو حديث عائشة وفيه إنه أصبح واجما بالجيم أي منقبضا. قوله فخرج النبي صلى الله عليه وسلم فلقيه فشفى إليه ما وجد من إخوائه قال له إنا لا نكر بيتا في صورة ولا كل. في هذا الحديث اتصال حديث عائشة أثم كثير ما التفت فإذا جر كلب تحت سريره فقالت فقال يا عائشة متى دخل هذا الكلب؟ قالت وين الله ما دريت وما مربي فاطرد. فجاء جبريل فقال وعدتني فجلست لك فلم تأتي. فقال منى الكلب الذي كان في بيتك. وفي حديث ميمونة وظل يوما على ذلك ثم وقع في نفسه جر كلب فامر به فاطرد ثم اخذ بيده ما انفرح مكانه فلما انسى لقيه جبريل وزاد فيه الأمر بقتل الكلاب. وحديث أبي هريرة في السنن وصححه الترمذي وابن حبان أتم سياقا منه ولفظه أتاني جبريل فقال أتيتك البارحة فلم يمنعني أن أكون دخلت إلا أنه كان ألف عبد تماثي، وكان في البيت حرام ستر في تماثي، وكان في البيت كلب حمر برأس التمثال الذي على باب البيت يقطع فيصير كاية الشجرة، وامر بالستر فليقطع فليدع منه ساد سالما دون ذلك سلطان، وامر بالكلب فليخرج. ففعل رسول الله صلى الله عليه وسلم. وفي رواية النسائي: إما أن تقطع رؤوسها أو تجعل بسطا توقع. وفي هذا الحديث ترجيح قول من ذهب إلى أن الصورة التي تمنع الملائكة من دخول المكان الذي تكون فيه باقية على هيئتها مرتفعة غير منتهنة. هو صريح للعيال، هذا صريح أن أحمد والنسائي والترمذي وقال مصنف صحيح للبنات، هو لا بأس بسنده إليه. نعم. أما لو كانت ممتانة أو غير ممتانة لكنها غيرت من آيتها، إما بقطعها من نصفها أو بقطع رأسها ولا امتناع. هو قطع نصفها ليس بجيد، إنما الواجب مثل ما قال قطع الرأس فقط، قطع النصف وبقاء الصدر والرأس ما يحصل به المقصود. والشارع النصف ليس بجيد، صواب ما يتعلق بالرأس على نص الحديث. نعم. يعني إزالة بكل موج وشهط بينه وبين الجسم، إزالة بكل. نعم. وقال القرطبي: ظاهر حديث زيد بن خالد عن أبي طلحة الماضي قيل: إن الملائكة لا تمتنع من دخول البيت الذي فيه صورة إن كانت رقما في الثوب. ظاهر حديث عائشة المنع، ويجمع بينهما بأن يحمل حديث عائشة الكرارة وحديث أبي طلحة على مطلق الجواز وهو لا ينال الكرارة. قلت: هو جمع حسن، لكن الجمع الذي دل عليه حديث أبي هريرة أولى منه، والله تعالى أعلم. نعم، الجمع الأخير هو الصواب، أما كراهة وكذا لا وجه له، بل الجمع بينهما أن ما في حديث أبي طلحة إما رقم نقش ليس بصورة، وإما رقم قد أخذ رأس الصورة، وإما أن زيدا لم يعلم ذلك ولم أو جهل الحكم. الذي دل على حديث عائشة وأبي هريرة من قطع الرأس أو جعله بسادة تمتهن أو في رأس، هذا هو الجمع. نعم، ما دلت عليه النصوص هو الجمع الصحيح. نعم. باب من لم يدخل بيتا فيه صورة. حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك عن نافع عن قاسم بن محمد عن عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم أنها أخبرت أنها شرت موقة فيها تصاوير، فلما رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم قام على الباب فلم يدخل، فعرفت في وجهه الكراهية، قالت: يا رسول الله، يتوب إلى الله وإلى رسوله، ماذا أدركت؟ قال: ما بال هذه الممرقة؟ فقالت: استغيثها لتقعد عليها وتوسدا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن أصحاب هذه الصور يعذبون يوم القيامة. يعني لم أشتريها لأنها تعلق أو تجعل على الجدار، لم أشتريها لهذا الغرض، لهذا أقامها كما في اللفظ الآخر عليه الصلاة والسلام. يعذبون يوم القيامة ويقال لهم: أحيوا ما خلقتم. قال: إن البيت الذي فيه الصور لا تدخله الملائكة. باب من لعن المصور. حدثنا محمد بن المثنى، حدثني محمد بن جعفر الغندر، حدثنا شعبة عن عوف عن عمرو بن أبي جحيفة عن أبيه. من دخل البيت إذا عزم واحد في الصور دعاك الإنسان في بيتك صور إذا كان معلقة يمتنع، لا يدخل، لا يدخل. إذا كانت تمتنع. نعم، نعم. إذا كان باقي الحبايب من حج رايد من ما ليش البيت، لا بد إلى حضر سائفة إلى خلاص مصفوطة أمرها سهل، لكن المنكر هنا تعلق على شيء أو تكون واضحة ظاهرة، أما إذا كان شيء مصفوط أو في كان مصفوط فلو فيه أسهل، لأنها غير مصفوطة ولا معلقة. نعم، لكن لو أزال الرأس يكون أولى، أزال الرأس طمسها بشيء إذا يسر يكون أحوط. نعم، انت لازم تفاعل. نعم. فيها كل ما يتعلق بالإنسان يتاب إليه من يعني يعتذر منه. إذا كان الذنب يتعلق بالمخلوق يعتذر المخلوق، إذا كان الذنب حق الله فتوب إلى الله فيه وحده. أما إذا كان الخطأ منك على زيد تتوب إليه معناه تعتذر إليه، تقول له سامحني، ضربة ضربته سبيته، نعم فهو إليه معناه اعتذار منه وطلب العفو. نعم. اجتماع الملائكه من دخول البيت الذي فيه الكلب اشمل كلاب الكلب؟ لا يحمل، لا، هذا مراد الكلب اللي هم مأذون فيه مثل ما تقدم في الدرس الماضي. اما الكلاب المأذون فيها والصوره المأذون فيها ما تمنع، الصوره ممتهنه لا تمنع دخول الملائكه. لهذا قال جبرائيل اجعله من وسادتين، ودخل جبرائيل لما جعل ست وساده. كذلك الكلب الذي نهي عنه ولا يمنع، أما المأذون فيه كلب الصيد والماشية والزرع فلا يمنع لأنه مأذون فيه. عن عون بن أبي جحيفة عن أبيه أنه اشترى غلاما حجاما فقال إن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ثمن الدني وثمن الكلب وكسب البغي ولعن آكل الربا وموكله والواشمة والمستوشمة والمصور. هذا يدل على أن هذه كلها من الكبائر، لعنكم عليها، يدل على أنها من الكبائر، أكل الربا وإكال الربا والواشمة والمستوشمة وهكذا المصور كلها كبائر، إذا جاءت اللعنة عليها. نعم، صلى الله عليه وسلم. باب من صور صورة كلها يوم القيامة أن ينفق في الروح وليس بنافق. حدثنا عياش بن الوليد حدثنا جلالة حدثنا سعيد قال سمعت النضر بن أنس بن مالك يحدث قتادة قال كنت عند ابن عباس رضي الله عنهما وهم يسألونه ولا يذكر النبي صلى الله عليه وسلم حتى سئل قال سمعت محمدا صلى الله عليه وسلم يقول من صور صورة في الدنيا كلها يوم القيامة أن ينفق فيها الروح وليس بنافق. يعني هذا من عقوبة، هذا من اللعن يكلف، هذا مثل ما جاء في الحديث من تحلم بحلم وهو كاذب كلف أن يعقد بين شعيرتين من باب التعذيب، نسأل الله السلامة. نعم. باب الارتداد على الدابة. نعم. نعم. ما تجوز لأن ملبوسة، لأنها في حكم منصوبة، يقف فيها الإنسان ويمشي فيها الإنسان، ما في حكم ممتهنة، ما في حكم بساط، لا يجوز لبس الثياب المصورة. نعم. الرجل يعني نقوش. نعم. لابس ثوب في نقطه ذكر الجحا الصحيح الثاني، وهو من الجحا الصحيح ان هذا محمول على ثياب ممتهنه. نعم. ذكر هذا الاول في مع بينها بين الاحاديث بان المراد بالاستثناء الرقم في الثوب ما كانت الصوره فيه من غير جواز الله. هذا احسن ما يقال فيه، او النقوش ويحتمل ان يكون ذلك قبل النهي. كل هذا محتمل، او يحتمل ان النقوش غير قال الا رقم لا صوره، لأن يقول نظام أن الرقوم مثل الصور، الرقوم النقوش غير الصور. نعم. الحمد لله رب العالمين. نعم. أرفع الصوت. يقول بس واحد يعني بس مقسم يعني أمكنة في مكان فيه تصاوير ومكان ليس فيه تصاوير، يعني محتمل الملائكة أن تمتنع يعني. الله والله أعلم أن البيت كله ما لا فيه تصاوير في البيت كله. نعم. يعني هو تبع البيت. نعم. الرحمن الرحيم رب العالمين وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الإمام أبو عبد الله البخاري رحمه الله تعالى باب الارتداء على الدابة. حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا أبو صفوان عن يونس بن يزيد عن ابن شهاب عن عروة عن أسامة بن زيد رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ركب على حمار على إكاف عليه قطيفة فدكية وأردف أسامة وراءه. وهذا منه صلى الله عليه وسلم كثير من عادته الأرداف عليه الصلاة والسلام، رد على المتكبرين يكبرون لا يرضون بالأرداف، كان يرضف على دابته الحمار وعلى البعير، هذا من تواضعه عليه الصلاة والسلام. كذلك ركب دابة على حمار على إكاف، ثم الحمار من التواضع، ثم قوم الإكاف بردع على ظهر الحمار كذلك من التواضع في مجيء في حجة الوداع، لما سار من عرفات أردف أسامة، ولما سار من مزدلفة أردف الفضل بن عباس، في قصته مع معاذ أردف معاذا عليه الصلاة والسلام، وله في هذا وقائع كثيرة عليه الصلاة والسلام. وربما حمل أثنين من أولاد ثلاثة حسن والحسين أو غيرهم، أحدهما أمامه والآخر خلفه، كلهم تواضع عليه الصلاة والسلام. اللهم صل عليه وسلم. نعم. لأن والله أعلم الجلوس على الشيء، الجلوس على الشيء نوع من النفاس، ولأنه ألصق به، يعني ألصق به تواضع، فكما يتواضع الناس في مجالسهم وفرشهم وما يتكئون عليه كذلك فيما يركبون. نعم. فوق الإكاف يعني مفروشة فوق الإكاف. نعم. وهذا من لأنها مطلوب عليها، أقول لها مطلوب عليها. نعم. ما هو الإكاف؟ الظاهر مثل بلى يطبع الحمار في يوطى ويجعل ظهر الحمار يكون حشوة مريض ولا شبه فوق الحمار وركب عليه الراس يسمونه عندنا مرزعة تسمى إكاف في اللغة. نعم. ما يحقق هو شر، ليس بشر. نعم. باب الصلاة على الدابة. الله يسلمك. نعم. شوف الإكاف. نعم. باب الصلاة على الدابة. كان في المطر. كان على الإكاف. شوف نجح إبراهيم تقي الهول. نجح إبراهيم في خليج الجيل والأخر. نعم. حدثنا مسدد قال حدثنا يزيد بن زهير قال وهي الدثار المخمل والهدفية صفتها بالنسبة إلى فدك بفتح الفاء والدال المهملة وهي قرية بخيبر. قوله قطيف هي الدثار المخمل والهدفية صفتها دثار زرية خفيفة. نقول كتاب كتاب الحمار كتاب وغراب وكاف وإكاف يكسر ويضل إكاف وأكاف كوراب وغراب وإكافه بردعته وإكافه بالواو وإكافه بالواو نعم بدل الفرد نعم بردعته نعم قال يريد البردعة أيضا عربية. نعم نعم نعم مو مشهور بردعة نعم بالذات نعم نعم من راهب من وجود. نعم. حدثنا مسدد قال حدثنا يزيد بن زريع حدثنا خالد عن شيمة عن ابي عباس رضي الله عنهما قال لما قدم النبي صلى الله عليه وسلم مكة استقبله أغيلمة بني عبد المطلب فحمل واحدا بين يديه وآخر خلفه. حدثنا مسدد قال حدثنا يزيد بن زريع حدثنا خالد عن كلمة عن ابن عباس رضي الله عنهما قال لما قدم النبي صلى الله عليه وسلم مكة استقبله أغيلمة بني عبد المطلب فحمل واحدا بين يديه وآخر خلفه. تكلم على قدمه هذه المكة قضاء في قضاء ولا حجة في الوداع؟ تكلم على ذلك قوله لما قدم النبي صلى الله عليه وسلم مكة يعني في الفتح. فتح. نعم. العين. نعم. فتح. نعم. لا فتح. سيارة ما تكون بدلا عن الحمار لا. نعم. سيارة. سيارة كذا. خلاص. أقول لك بكم بهم جميعا وصفاء. لكنهم مجلس خاص. نعم. باب حمل صاحب الدابة غيره بين يديه. وقال بعضهم صاحب الدابة أحق بصدر الدابة إلا أن يأذن. حدثني محمد بن بشار حدثنا عبد الوهاب حدثنا أيوب ذكر شر الثلاثة عند عكرمة فقال قال ابن عباس رضي الله عنهما أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد حمل قتم بين يديه والقبل خلفه أو قتم خلفه والقبل بين يديه فأيهم شر أو أيهم خير؟ قوله باب حمل صاحب الدابة غيره بين يديه. وقال بعضهم صاحب الدابة أحق بصدر الدابة إلا أن يأذن له. ثبت هذا التعليق عند النسبي وهو لأبي ذر عن المسني وحده. والبعض المبهم هو الشعبي وأخرجه ابن أبي شيبة عنه. وقد جاء ذلك مرفوعا أخرجه أبو داود والترمذي وأحمد وصححه ابن حبان والحاكم من طريق حسين بن واقد عن عبد الله بن فريدة عن أبيه رضي الله عنه قال بينما رسول الله صلى الله عليه وسلم يمشي إذ جاءه رجل ومعه حمار فقال يا رسول الله اركب. وتأخر الرجل فقال لأنت أحق بصدر دابتك إلا أن تجعله لي. قال قد جعلته لك فركب. وهذا الرجل هو معاذ بن جبل بينه حبيب بن الشريف في روايته عن عبد الله بن بريدة لكنه أرسل أخرجه أبي شيبة من طريق. قال ابن بطال لأن البخاري لم يرتض الإسناد يعني حديث بريدة فأرسل حديث ابن عباس ليدل على معناه. قلت ليس هو على شرط فلذلك اقتصر على الإشارة إليه. وقد وجدت له شاهدا من حديث النعمان بن بشير أخرجه الطبراني وفيه زيادة الاستثناء. وأخرج أحمد من حديث قيس بن سعد بدون هذه الزيادة. في الباب عدة أحاديث مرفوعة وموقوفة بمعنى ذلك. قال ابن العربي ولا شك أن يشهد بعض هذه البعض وتدل على أن صاحب الدابة حق بصدرها ويكون الآخر ردفا له. لكن إذا سمح وقدم غيره عليه ويكون أمانة فلا بأس كما فعل معاذ وكما فعل النبي صلى الله عليه وسلم كان قدم بعض الغنم قدامه. قال ابن العربي إنما كان الرجل أحق بصدر دابته لأنه شرف والشرف حق المالك ولأنه يصرفها في المشي حيث شاء وعلى أي وجه أراد بإسراع أو بطء ومن طول أو قصر بخلاف غير المالك. وقوله في حديث بريدة إلا أن تجعله لي يريد الركوب على مقدم الدابة. وفيه نظر لأن الرجل قد تأخر وقال له يا رسول الله اركب أي في المقدم فدل على أنه جعله له. ويمكن أن يجاب بأن المراد أنه طلب منه أن يجعله له صريحا أو الضمير للتصرف في الدابة بعد الركوب كيف أراد كما أشار إليه ابن العربي في حق صاحب الدابة. فكأنه قال اجعل حقك لي كله من الركوب على مقدم الدابة وما يترتب على ذلك. قوله ذكر شر الثلاثة عند عكرمة هل علي المستملي وفي رواية تشميهني أشر بزيادة ألف أولا وفي رواية الحبوي الأشر فأما أشر بزيادة ألف فهي لغة تقدم تقريرها في صفحة حديث عبد الله بن سلام فبه قالوا أخيرنا وابن أخيرنا وجاء في المثل صغراها أشرها. وقالوا أيضا نعوذ بالله من نفس حرة وعين شرة أي ملأ من الشر وهو مثل أصغر وصغرى. وأما الرواية بزيادة الله فهي مثل قوله الحسن الوجه والواهب المئة والمراد بلفظ الأشد الشر لأن أفعل التفضيل لا يستعمل على هذه الصورة إلا نادرا. قوله أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم بفتح الهمزة من أتى ورسول الله بالرفع أي جاء. وقد حمل قتم بين يديه والقبل خلفه وهما ولد العباس بن عبد المطلب وأخوى عبد الله بن عباس راوي الحديث. قوله أو قتم خلفه شك من الراوي وقتم بقاف ومثلثة وزع عمر ليس له في البخاري رواية وهو صحابي وذكره الحافظ عبد الغني مع غير الصحابة فوهم. قوله فأيهم شر أو أيهم خير هذا كلام عكرمة يرد به على من ذكر له شر الثلاثة. وقال الداودي إن ثبت الخبر في ذلك قدم على هذا ويكون ناسخا له لأن الفعل يدخله النسخ والخبر لا يدخله النسخ كذا قال. ودعوى النسخ هنا في غاية البعد والجمع الذي أشار إليه الطبري أولا أو لا؟ بس إيش الجمع؟ من ناحية على العين كلام في لا أشار الثلاثة ومعروف أن أفضلهم ابن عباس عبد الله ثم الفضل ثم عبد الله وابن عبد العباس كثير رضي الله عنه وارضاه لكن أفضلهم على الإطلاق عبد الله لعلمه وفضله وفقهه في الدين ثم يليه أخذ الفضل رضي الله عنه وارضاه. نعم ما أتكلم فيه؟ ابن عباس عبد الله هو معهم؟ نعم أقول ليس معهم في الركوع؟ لا بس عشرهم ولا شرهما نعم لأنها روحهم نعم العبارة هذه من الحكمة فيها محل الله ما وضح وجهها نعم قال قوله فأيهم أشر وأيهم خير هذا كلام عكرمة يرد به على من ذكر له شر الثلاثة وحاصل هذه المذاكرة أنهم ذكروا عند عكرمة أن ركوب الثلاثة على دابة شر وظلم وأن المقدم أشر أو المؤخر فأنكر عكرمة ذلك واستدل بفعل النبي صلى الله عليه وسلم لا يجوز نسبة الظلم إلى أحد منهم لأنهما ركب بحمله صلى الله عليه وسلم إياهما. نعم يقول الحديث اللي قبل هذا كله في موضوع هذا في باب الثلاثة على الدابة لا أعلم أيهم أشر نعم نعم نعم يقول عند العلم لا يجوز إرداء على الدابة إلا إذا كانت تطيع حتى ولو واحد كان دابة ضعيفة حدها راكبها الواحد لا يجوز إرداء عليه ولا يحمل عليها حمل آخر يشق عليها فإذا كان تطيق الثلاثة فلا بأس ركوب الثلاثة ولا سيما إذا كان ثاني والثالث صغيرا فإن الغالب ما يضر الدابة صغيرا أقل من واحد آخر أكبر كبير الحاصل أنها يرعى في الدابة أنها تستطيع تطيق وإلا لم يجوز لمالكها يحملها ما تطيق لا دواء لا من بني آدم ولا من المكان لا يحملها إلا ما تطيق. نعم قوله باب الثلاثة على الدابة لأنه يشير إلى الزيارة التي في حديث الباب الذي بعده والأصل في ذلك ما أخرجه الطبراني في الأوسط عن جابر رضي الله عنه نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يركب ثلاثة على دابة وسنده ضعيف وأخرج الطبري عن أبي سعيد رفع لا يركب الدابة فوق اثنين وفي سنده لي وأخذ ابن أبي شيبة من مصر زادان أنه رأى ثلاثة على برد فقال لينزل أحدكم فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم لعن الثالث ومن طريق أبي برزة عن أبيه نحوه ولم يصرح برفعه ومن طريق الشافعي قوله مثله ومن حديث المهاجر بن قنفذ أنه لعن فاعل ذلك وقال إنا قد نهينا أن يركب الثلاثة على الدابة وسنده ضعيف وأخذ الطبري عن علي قال إذا رأيتم ثلاثة على دابة فارجموهم حتى ينزل أحدهم وعكسه ما أخذه الطبري أيضا بسند جيد عن ابن مسعود رضي الله عنه قال كان يوم بدر ثلاثة على بعير وأخذ الطبراني وابن أبي شيبة أيضا من طريق الشافعي عن ابن عمر رضي الله عنهما قال ما أبالي أن أكون عشرة على دابة إذا أطاقت حمل ذلك بهذا يجمع بين مختلف الحديث في ذلك. هذا هو الصواب النهي عن ثلاثة قصد ليس فيها حاجة صحيحة ما ضعيفة الرسول صلى الله عليه وسلم أرحم الخلق وأفضل الخلق ركب مع الشخصين ما في الحاجة الصحيحة إنما العمدة والأساس مراعاة الدابة إذا كانت تطيق ركبها ثلاثة أو أربعة أو أكثر أو أقل وإذا كان لا تطيق لم تحمل ما لا تطيق. نعم يحمل ما ورد في الزجر عن ذلك على ما إذا كانت الدابة غير مطيقة كالحمار مثلا وعكسه على عكسه كالناقة والبغلة. قال النووي مذهبنا ومذاهب العلماء كافة جواز ركوب ثلاثة على الدابة إذا كانت مطيقة وحكى القاضي عياض فحكى القاضي عياض من عفوا عن بعضهم مطلقا وهو فاسد قلت لم يصلح احد بالجواز مع العكس ولا بالمنع مع الطاقه بل المنقول من المطلق في المنع والجواز محمول على المقيد بل المنقول من المطلق في المنع والجواز محمول على المقيد وهذا أيضا مثل ما تقدم يدل على رحمة صلى الله عليه وسلم عطف تواضعه ورعايته لحال الأطفال وأهل الأطفال فإنه حمل الأثنين جميعا بما في حمل الأثنين من العطف واللطف وجبر الخواطر لأهلهم فهو صلى الله عليه وسلم كان يراعي هذه الأمور عليه الصلاة والسلام رحمة وعطف ورعاية لأحوال الأقارب إلى غير ذلك اللهم صل على سيدنا. باب إرجاء الرجل خلف الرجل حدثنا حجة بن خالد حدثنا حماد حدثنا قتادة حدثنا أنس بن مالك عن معاذ بن جبل رضي الله عنهما قال بينما أنا ربيب النبي صلى الله عليه وسلم ليس بيني وبينه إلا آخرة الرحم فقال يا معاذ قلت لبيك يا رسول الله ليس بيني وبينه ليس بيني وبينه إلا آخرة الرحم فقال يا معاذ قلت لبيك رسول الله وسعديك ثم صارت ساعة ثم قال يا معاذ قلت لبيك يا رسول الله وسعديك ثم صارت ساعة ثم قال يا معاذ قلت لبيك يا رسول الله وسعديك قال هل تدري ما حق الله على عباده قلت الله ورسوله أعلم قال حق الله على عباده أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا ثم صارت ساعة ثم قال يا معاذ بن جبل قلت لبيك يا رسول الله وسعديك فقال هل تدري ما حق العباد على الله إذا فعلوا قلت الله ورسوله أعلم قال حق العباد على الله ألا يعذبهم هذا حديث عظيم جليل كرر فيه النبي صلى الله عليه وسلم يا معاذ يا معاذ ليستعد ويتهيأ للجواب وينتبه لأنه مقام عظيم في هذا لا مانع من التكرار يا فلان يا فلان وإن كان أجاب لينتبه ويعد نفسه لما يقال له إذا المقام عظيم لهذا قال حق الله ما أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا هذا أعظم الحقوق وأهمها وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون يا أيها الناس اعبدوا ربكم قال ربك ألا تعبدوا إلا إياه فأعظم حق وأكبر حق أن يعبد وحده لا شريك له بكل العبادات دون كل ما سواه بجميع الأوامر التي أمر بها وبترك النواهي التي نهى عنها فتفعل لأجله وإخلاصا له وتترك النواهي لأجله وإخلاصا له سبحانه وتعالى ثم بعد هذا بين له ما لهم إذا عبدوه قال ألا يعذبه لعبدوه وحدوه استقاموا على أمره فمن حقه حقهم عليه ألا يعذبه هذا الحق الأخير حق تفضل وجود وكرم وإحسان من رب عز وجل والحق الأول حق إيجاب واختيار وإلزام حقه لازم لنا وفرض علينا وحقنا عليه حق تفضل وإحسان وجود وكرم منه سبحانه وتعالى كما قال تعالى وكان حق على نصر المؤمنين كتب ربك على نفسه الرحمة لفضلا منه وإحسانا ما من العباد عليه حق واجب كلا ولا سعير لديه ضائع هم عجلوا فبعدله او وحيموا فبفضله هو كريم واسع سبحانه وتعالى المقصود ان الحقين مختلفان حق لازم ومفترض وهو حقه علينا سبحانه وتعالى وحق تفضل به علينا وجاد به وتكرم هو عدم تعذيبنا اذا عملناه احنا سبحانه وتعالى نعم بعض ارجاء المراه خلف الرجل الى محرم حدثنا الحكم بن محمد بن صباح حدثنا احد بن عباس حدثنا شعبة أخبرني يحيى بن أبي إسحاق قال سمعت أنس بن مالك رضي الله عنه قال أقبلنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم من خيبر وإني لرديف أبي طلحة وهو يسير وبعض نساء رسول الله صلى الله عليه وسلم رديف رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ عثرت الناقة فقلت المرأة فنزلت فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ عثرت الناقة فقلت المرأة فقلت المرأة فنزلت فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم باب إرجاء المرأة خلف الرجل إلى محرم حدثنا الحسن بن محمد بن صباح حدثنا يحيى بن عباس حدثنا شعبة أخبرني يحيى بن أبي إسحاق قال سمعت أنس بن مالك رضي الله عنه قال أقبلنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم من خيبر وإني لرديف أبي طلحة وهو يسير وبعض نساء رسول الله صلى الله عليه وسلم رديف رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ عثرت الناقة فقلت المرأة فنزلت فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ عثرت الناقة فقلت المرأة فقلت المرأة فنزلت فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنها أمكم فشددت الرحلة وركب رسول الله صلى الله عليه وسلم فلما دنا أورأ المدينة قال آيبون تائبون عابدون لربنا حامدون. بقينا بابك باب إرداف المرأة من خلف الرجل لا محرم. باب الاستلقاء ووضع الرجل على الأخرى. حدثنا أحمد بن يونس حدثنا إبراهيم بن سعد حدثنا ابن شهاب عن عباد بن تميم عن عمه أنه أبصر النبي صلى الله عليه وسلم يضطجع في المسجد رافعا إحجار الليل على الأخرى. وهذا يدل على جواز ذلك، لا بأس أن يطلع في المسجد ويضع إحجار الليل على الأخرى، هذا لا بأس به. وحمل العلماء على إذا كان لا يخيل ظهور العورة، كان العورة مصونة، وعلى هذا يحمل النهي في ما رواه مسلم عن الاضطجاع ووضع الرجال الأخرى، قالوا هذا محمول على ما إذا كان يخشى ظهور العورة، أما إذا كانت العورة محمولة بالصلاويين أو بإزالة المنظوم فلا حرج فيه أن يضع إحدى رجاله الأخرى وهو السلف. في هذا الحديث حديث عبد الله بن مسعود لا إشكال على هذا. وضرب الرجل الداخل المرأة نعم. قوله باب إرجاء المرأة خلف الرجل إلى محرم كذلك الأكثر والنص على الحال ولبعضهم ذي محرم على الصفة واقتصر النسفي على خلف الرجل فلم يذكر ما بعده. قوله أقبلنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم من خيبر وإني لرديف أبي طلحة وهو يسير وبعض نساء رسول الله صلى الله عليه وسلم رديف رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ عثرت الناقة فقلت المرأة فنزل فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنها أمكم فشددت الرحم. كذا في هذه الرواية تظاهره أن الذي قال ذلك وفعله هو أنا. وقد تقدم في أواخر الجهاد من وجه آخر على يحيى بن أبي إسحاق وفيه أن الذي فعل ذلك أبو طلحة وأن الذي قال المرأة رسول الله صلى الله عليه وسلم ولقبه أنه أقبل هو وأبو طلحة ومع النبي صلى الله عليه وسلم صفية يرتفها على راحلته. فلما كان ببعض الطريق أثرت الدابة فصلع النبي صلى الله عليه وسلم والمرأة وإن أبا طلحة أحسبه قال اقتحم عن بعيره فقال يا نبي الله هل أصابك من شيء؟ قال لا ولكن عليك المرأة. فألقى أبو طلحة ثوبه على وجهه فقصد قصدها فألقى ثوبه عليها فقعدت المرأة فشد لهما على راحلتهما فركبا. الحديث وفي أخرى يحيى بن أبي إسحاق أيضا ورسول الله صلى الله عليه وسلم على راحلته وقد أردف صفية بنت حيي فعثرت الناقة فساقه نحوه. ويستفاد من هاتين الطريقتين تسمية المرأة وأن الذي تولى شد الرحل وغير ذلك مما ذكره أبو طلحة لا أنس. والاختلاف فيه على يحيى بن أبي إسحاق رواية عن أنس فقال شعبة عنهما في هذا الباب فقال عبد الوارث وبشر بن المفضل كلاهما عنه ما أشرت إليه في الجهاد وهو المعتمد فإن القصة واحدة ومخرج الحديث واحد واتفاق اثنين أولى من اضطراد واحد ولا سيما أن أنسا كان إذ يصغر عن تعاطي ذلك الأمر وإن كان لا يمتنع أن يساعد عمه أبا طلحة على شيء من ذلك والله أعلم. لقد كان أنسا 16 سنة عمره 16 وقت خيبر وهو مع أهمها بطلحة يعني سوى جنبها بطلحة الرواة الصريحة وأيضا من طريقين لا شك أن طلحة قام بهذا الأمر ولا ينتهي من أن ساعده في شيء لأنه معه. نعم سمعا على الله الله المقالة هو مشهور عندنا الآن لكن ما أعرف يعني اللغة هل هذا كان الحال حين قال هذا الكلام كان قد وجده بشيء أو عم لأن من حم لأن هذا العرب تسمي ابن العم الكبير عم لأن طلحة أبي العم أنس الأنصار خزرج من النجار وهم كلهم من ذلك الرسول ابن العم العرب يسمى عما ويسمى كبير عما ولو كان ليس ابن عم كبير يسمونه عما كما قال معاذ معوذ في يوم بدر لعبد الرحمن العوض يحن أين أبو جهل يا عم أين أبو جهل وهو عبد الرحمن العوض ليس من الأنصار بل قرشي قرشي من المهاجرين قال له يحن لأنه كبير يحسنه صغار وعرف عيد أهل الصغير يقال الكبير يحن ويا والد قد يرتفع الإشكال بهذا بحيث أنه لا بأس للرجل أن يتدارك المرأة الأجنبية إذا سقطت أو كادت تسقط فيعينها على التخلص مما يخشى عليها. وهكذا لو سقطت في ماء أو بحر حريق يجب أن يخلصها ولو هم محرم يعني حالة ضرورة يجب تخليصها ولو رأى منها شيئا لأن حالة ضرورة فيجب عليه تخليص وغض البصر. نعم. ولهذا طرح أبو طرح على وجهه كثوبا حرصا منه على أن لا يرى شيئا. هذا اللي بعده باب الاسترقاء ووضع الجلد على الأخرى. وجه دخول هذه الترجمة في كتاب اللباس من جهة أن الذي يفعل ذلك لا يأمن من الانتكاب ولا سيما الاسترقاء يقصد النوم والنائم لا يتحفظ فكأنه أشار إلى أن من فعل ذلك ينبغي له أن يتحفظ لئلا ينتكب. وذكر في الحديث عباد بن تميم عن عمه وهو عبد الله بن زيد وفيه ثبوت ذلك من فعل النبي صلى الله عليه وسلم. وزاد عند الإسماعيلي في روايته في آخر الحديث وإن أبا بكر كان يفعل ذلك وعمر وعثمان. وزاد عند الإسماعيلي في روايته في آخر الحديث وإن أبا بكر كان يفعل ذلك وعمر وعثمان. لم يكن منسوخ هذا التقرر ولم ينسخ. وكأنه لم يثبت عنده النهي عن ذلك وهو فيما أخرجه مسلم من حديث جابر رفع لا يسترقين أحدكم ثم يضع إحدى رجليه على الأخرى أو ثبت لكنه رآه منسوخا. وسيأتي شرحه مستوى في كتاب الاستدلال إن شاء الله تعالى. وجمع له أهل ما تقدم طرف العلم جمع لهما أنه يجوز إذا أمن ولا يجوز إذا لم يأمن. نعم صدقا كذا اللباس لا لنقف تعليق لنقف تعليق كتاب الأدب كتاب الأدب صحيح الله. نعم صدقا الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الإمام أبو عبد الله البخاري رحمه الله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم كتاب الأدب باب البر والصلة وقول الله تعالى وصلة الإنسان بوالديه الحسنى. حدثنا أبو الوليد حدثنا شعبة قال الوليد بن عجال أخبرني قال سمعت أبا عمرو الشيباني يقول أخبرنا صاحب هذا الدار وأومع بيده إلى دار عبد الله رضي الله عنه قال سألت النبي صلى الله عليه وسلم أي العمل يحب إلى الله عز وجل قال الصلاة على وقتها قال ثم أي قال ثم بر الوالدين قال ثم أي قال الجهاد في سبيل الله قال حدثني بهن ولو استذكره لزادني. باب من أحب الناس لحسن الصحبة. يخص به الأئمة ما يتعلق بالأخلاق الفاضلة التي جاء بها الشرع بالوالدين وصلة الأرحام ورب السلام وبدن السلام وكفية العاطس وغير هذا ما يتعلق بالأخلاق الفاضلة والآداب الصالحة. وفي هذا الحديث دلالة على أن الصلاة على وقتها من أحب الأعمال إلى الله أو أن تؤدى في وقتها الذي حده الله عز وجل مبينه لا قبله ولا بعده. فقبله لا تصح وبعده لا يتأخر إليه فوجب على المكلف أن يؤديها في الوقت. ولهذا قال الصلاة على وقتها قل على وقتها يشعر بالتقديم والتبكير بها حتى تكون فوق وقتها على وقتها. والمعنى من أحب الأعمال إلى الله العمل أفضل جنس التقضيب لا على باب اسم التقضيب كل الوجوب. ولهذا جاء هذا المعنى في أحاديث كثيرة لما في حج الجر أن عملي أفضل، قال الإيمان بالله ورسوله والجهاد في سبيله هو معين، قال حج مبرور، وهكذا حج أخرى كلها تدل على أن هذه صيغة صيغة اسم التفضيل، والمعنى بيان أنها من أحد الأعمال لله، من أفضل الأعمال إلى الله عز وجل، فينبغي المؤمن أن يتحراها ويلاحظها دائما في سلوكه، ولا يسأل بشيء عن شيء، فيتحرى الصلاة على وقتها، ويتحرى أن يكون ذلك عن إيمان وعن صدق، لهذا بالله الآخر إيمان بالله ورسوله، فجعله مقدما، لا شك أنه مقدم لأنه الأساس، فالإيمان بالله ورسوله هو أساس الأعمال، يكون مؤمنا بالله شهيدا له بوحدانية، مصدقا لأخباره، مؤمنا برسوله شهيدا له بأنه رسول الله حقا، مصدقا بأخباره، وهذا الأساس ينبني عليه جميع الأعمال. فإذا ذكر في حديث وترك في حديث فالمعنى مراعاته الحديث الثاني الذي ترك فيه، لأن الأصول لا بد من مراعاتها في جميع الأعمال. فقول الصلاة على وقتها يعني بعد الإيمان، بعد الإيمان بالله ورسوله، بعد الإخلاص لله، بعد التوحيد، بعد ما يثبت الإيمان تكون بعده الصلاة، وهكذا ما يتعلق بالأعمال الأخرى. نعم. لأننا نحب الصلاة وعندنا الصلاة على وقتها ذكر أن هذا أحب الأعمال، فأخذ بطلانها قبل وقتها وبعد وقتها من أدلة أخرى، لأن الواجب أن تؤدى العباد على وجهها الذي شرعه الله، فتقديمها على وقتها أداء لها على الوجه الذي لم يشرعه الله فتبطل، وهكذا إذا أخرها عمدا بطل عند الأصح من قول أهل العلم كان لا صلاة حقيقة، وكفر بذلك لا تعمد ذلك، لهذا قال عليه الصلاة والسلام العبد بينه وبينهم الصلاة ومن تركها فقد كفر، ثم أنا تركها دائما دائما حتى ولا طلاق وقفة أو أقفين أو ثلاث، هكذا قوله صلى الله عليه وسلم بين العبد بين الرجل وبين الكفر والشرك ترك الصلاة، أن يعم تركها بكلية أو يعم تركها فروضا أخرى متعمدا، فإذا تاب تاب الله عليه، لكن إذا تركها عن نسيان عن نوم عن شبهة مثل بعض المرة لا يتعمد تركها بقصد المخالفة، ولكن بعض الناس يظن أن تركها حتى يطيب حتى يشفى إن أولى حتى يصليها إن صلاة كاملة، ومن الجهل فمثل هذا لا يكفر لأنه متأول، ولكن ينبه أن الواجب عليه أن يفعلها ولو في المرض، إذا عجز أن يصلي قائما صلى قاعدا، إذا عجز أن يصلي على جنبه، إذا عجز عن جنبه يصلي مستقيا مد أخيه فلا يجوز، لكنه لا يكفر لأجل التأويل يعني، لأنه ما أخرها تساهل الأنبياء إنما أخرها بزعمه ليصليها على وجه أكمل، فغلط في هذا، وهكذا من أخرها عن نوم معذور أو عن نسيان معذور فيؤمر بهذا، ولهذا الحديث الصحيح من نام عن الصلاة أو نسيها وليصليها إذا ذكرها لا كفارة لها إلا ذلك، بخلاف المتعمد المتلاعب هذا له شأن آخر، الجمهور من المتأخرين على أن كفره كفرا دون كفر، وأنه قد أتى كبيرة عظيمة ومعصية عظيمة لكن لا يخرج من الإسلام، والقول الثاني هو الصواب أنه يخرج من الإسلام إذا تعمد ذلك، تعمد بغير شبهة تعمد ذلك تساهلا وتهاونا، أما من جحد وجوبها قال إنها لا تجب ومثله يعلم الحكم أو يقام عليه الدليل كان في نشأ في جاهلية بعيدة عن الإسلام، فإذا أصر وكفر عند الجميع عند جميع أهل العلم ولو صلى ولو كان يصلي مع الناس، إذا جحد وجوبها كفر أي مع الناس رضي الله عنه. نعم. هذا التحريم يشمل أول الوقت وشكر وآخر. نعم. التحريم هذا يشمل عموم الوقت. ما أول الوقت. على وقتها أول وقت، لكن أصلى في أثناء الوقت وفي آخر الوقت صحت ولا إثم عليه. لكن كونه يصليها في الوقت في أول الوقت كما فعل صلى المراعي أول الأوقات هذا هو الأفضل، إلا في مسائل مستثناة كمسألة شدة الحر في الظهر لقالبها أفضل، كالعشاء إذا لم يجتمعوا شرع له يراعيهم حتى يجتمعوا كما قال جابر كان النبي يرى أنهم اجتمعوا عجل وإذا رأى متأخر في العشاء، أو لأسباب أخرى قضى ذلك رآها الإمام أو ولي الأمر لأمر الحدث فأخر لأجل أمر الحدث، ولا فالأصل مراعاة أول الوقت. لكن مراعاة الوقت ما مراعاة وقت يعني يتسع الوضوء قضاء الحاجة يعني بعد أول وقت ربع ساعة في الساعة مراعاة هذه شيء يتمكن الناس من الوضوء والحضور في المسجد. نعم. المريض الشيخ إذا تركها جهلا هل يقضيها أو يكفي التوبة؟ إذا كان مثله يجهل لا يقضي، أما إذا كان مثله لا يجهل يكفر ولا يقضي أيضا. هذا اللي يختلف، مثل نشأ في أطراف غابات أفريقيا أو غابات أمريكا ناس بعيد عن الإسلام هذا يعلم يبتدي الإسلام من جديد. بعض المرضى يا شيخ، بعض المرضى إذا نصحته يقول أنا ما أصلي حتى أشفى من المرض. يعلم على بالرفق، بالرفق والحكمة، قال يا أخي ندور مع النور، يجب عليك أن تصلي على حالك ولو أنك على جنب، ولو ما استطاع الماء ولو بالتيمم، وإذا ما استطاع التيمم هو يمنح من حوله من قائمين عليه من أقاربه خدمه حتى يصليها في وقتها ولا يؤخرها. هذا هذا هذا يعني هذا ممكن نعمل الفجر ولا نصلي الظهر. ما شاء الله هذا لا خطر، هذا لا خطر يعني إذا تعمد ذلك. تعمد ذلك هذا يكفر أن يجمع من العلم. ولا يجي في العصر ينام كذلك، تعمدها كذلك مثل هذا ينصح إلى عرف الإنسان أحد يتحدث. هذا إذا نصحنا برفق ولين وقلنا له كل بالوسع ورفض، أنت عليك إيش يكون حكمه؟ أنت عليك النصيحة والتوفيق بيد الله جل وعلا، والنصيحة على المؤمن والتوفيق بيد الله. أقول يكفر وما يكفر وقال عليه الحد هذا إلى ولاة الأمور. من تخرجين هذا العلم ولا ما كن من تخرج صلاح. إذا يمم المريض يقول أنت كذلك، إذا يمم صحيح المريض يمم، لا بد من ينوي، ما أعلم لا بد المريض ينوي، هذا أهل مثل ما يوضي في الماء، لا بد يكون أهل والمريض ينوي التيمم من الوضوء وهذا يمسح وجهه ويديه في التراب هو أهل، لا بد من نية المريض يكون الوضوء سواء ما يصلح ما يكون طهارة إلا بالنية. المريض لا يجمع صلاة الظهر مع الظهر غدا. لا لا يعني في صلاة يعني إذا كانت صلوات يعني في صلاة صليها مع جنس لا لا نشفع عند الحامة لكن لا صلاة يبادر بها مثل يكبر أو من حين يستيقظ ولا يأكل كأمان يعني لا يعني مرات الأوطان اتق الله واتق إلى الله. النبي صلى الله عليه وسلم من نام عن الصلاة أو نسيها فليصليها إذا ذكرها، ماذا يصليها مع جنسه؟ يصليها إذا ذكرها، لأطلقها فكفارتها أن يصليها إذا ذكرها، لا كفارة لها إلا ذلك. هذا صريح من كلام النبي صلى الله عليه وسلم. ما في السماء؟ ما في السماء، المعيوب المساعد لا لا. نعم. من ترك الصلاة تهاون وكسل قلتم كفارة؟ هذا الصحيح من أقوال العلماء. كفران مقري عن الملة أو؟ نعم. كسل وتهاون. أكبر هو المقري عن الملة. أما إذا أحد وجوبها كفر بإجماع المسلمين، لا في خلاف بين أهل العلم. ولو صلىها مع الناس، ولو أنه يقدر في الصف الأول. إذا أحد وجوبها كفر إجماع. لا لكن كسلا وتهاونا. أما خلاف التهاون، ويقول أنا واجب، أنا أدري أنا واجب، ولكن أنا كذا وعندي كذا وعندي ظروف يتكاسل. الحكم في هذا؟ نعم. يكفر كفرا أكبر. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد كفر. رواه الإمام أحمد وأهل السنن بإسناد صحيح. ولقوله صلى الله عليه وسلم: بين الرجل وبين الكفر والشرك ترك الصلاة، رواه مسلم صحيح. ولقوله عليه الصلاة والسلام في الأئمة أمر أن لا ينازعوا، قال: إلا أن ترى كفرا بواحا عندكم من الله برهان فيه برهان، ثم قال: ما قاموا فيكم الصلاة، دل على أنه إذا لم يقيموها فقد أتوا كفرا بواحا. نعم. نعم. الله أعلم قال لم يسار عند سلف من يعني أخرجوا من الملة. إيه إرادة كلام الشك، إرادة بقيم من الصلاة بالمغري المحلى من هزم وأشبه يعني ذكروا خلافه وذكروا أدلة الفريقين، فهذا لم يراجع كما هذا العلم يستهل. نعم. باب من أحق الناس بقسم الصحبة. حدثنا حذيفة بن سعيد حدثنا جرير عن عمارة بن القعقاع عن عمارة بن القعقاع أكثر ما يحتجون بمن لا يكفر تارك الصلاة وأكثر ما يحتجون حديث التوحيد هو التوحيد وأن من لقى الله بالتوحيد التوحيد دخل الجنة ومن لقى الشرك دخل النار وجاءوا عن هذا يقال إن المراد من لقيه بالتوحيد سالما من نواقض الإسلام من لقيه بالتوحيد وهو سالم من نواقض الإسلام هذا هو يدخل الجنة أما من لقي الله بالتوحيد ولكن معه ناقض من نواقض الإسلام فقد بطل توحيده وذلك له أمثلة كثيرة نقول لهم لقي الله بالتوحيد ولكن يجحد وجوب الصلاة وش يقولون نعم يكفرون ما يكفرون يبطل توحيده ولا لا يبطل توحيده لقي الله وهو موحد ولكنه يقول الزكاة غير واجبة على المسلمين يكفرون ما يكفر لقي الله ويقول صيام رمضان مهو واجب يكفرون ولا ما يكفر لقي الله ويقول الحج مهو واجب ولو استطاع الناس ما يجب الحج يكفر عند جميع علماء فلم ينفعه التوحيد ما دام معه ناقض وهكذا إذا لقي الله لا يصلي هذا الحكم واحد أو لقي الله موحدا مخلصا وهو يقول محمد كاذب وش نعم يكون كاذب يكون كاذب عند جميع العلم أو لقي الله موحد مخلص ولكنه يستهزي بفرع الله في الجهاد أو في الصيام أو في تحريم الزنا يستهزي بهذا يقول هذا تحريم الزنا عبث ما هو مال سنة نعم وش نعم أبدا ما الرد عليهم ميسر أقول رد عليهم ميسر نعم لو دخل التوحيد في قلبه حقيقة ما ارتكب شيء من نواقض الإسلام نعم نسأل الله هذا الحقيقة نعم هذا الحديث يدل على تحريم بر الوالدين على الجهاد نعم لكن عند الجهاد ينسي الجهاد أما إذا تعين يعني هجم أحد على البلد وجب عليه أن يدافع ولو أبى الوالد هجم على البلد هذا مراد هذا نعم يستحجون بأجل ذات الأخرى باب من أحق الناس بحسن الصحبة حدثنا قتيبة بن سعيد حدثنا جرير عن عمارة بن القعقاع بن شبرمة عن أبي زرعة عن أبي هريرة رضي الله عنه قال جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم والمصيبة التي جعلت الناس يتحيرون في تكفير تارك الصلاة المصيبة العظيمة كثرتهم لما كثروا صعب تكفيرهم هذه العلة التي وقع في الطريق لما رأوا كثرة من ترك الصلاة صعب عليهم يكفرون مع كثرتهم قل بيت إلا وفيه يترك الصلاة إلا من شاء الله من قدام أو من أولاد أو من إخوة أو من زوجة أو من أب أو من عم أو من هكذا لما كثروا صعب تكفيرهم هذه العلة فأراد يتلمسون لهم الأعذار إن شاء الله مصيبة عظيمة مصيبة نعم. نعم. نعم. نعم. عن ابي هريرة رضي الله عنه قال جاء رجل الى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يا رسول الله من احق بحسن صحابتي قال امك قال ثم من قال امك قال ثم من قال امك قال ثم من قال ثم ابوك وقال ابن شبرمة ابو هريرة وقال ابن شبرمة ويحيى بن أيوب حدثنا أبو زرعة مثله هذا يبين لنا أيضا شأن الأم أن برها عظيم وأنها مقدمة على الوالد ثلاث مرات والرابع يساويها فيه الوالد هذا يدل على عظم بر الوالدين وأن الأم لها خصوصية بالبداء بالبر والعناية ببرها لأن تعبها أكثر لأن تعبها أكثر كثيرا حنوها عليه ودفاعها عنه وصبرها عليه أكثر من الوالد الله جل وعلا سخر لها هذا العمل وجعل حقها أكبر واللفظ الآخر من أبره قال أمك قال ثم من قال أمك قال ثم من قال أمك قال ثم من قال أباك ثم أقرب فالأقرب اللفظ الآخر ثم أذاك فأذناك نعم صلى الله عليه وسلم باب لا يجاهد إلا بإذن الأبوين حدثنا مسدد حدثنا يحيى عن سفيان وشعبة قال حدثنا حبيب قال وحدثنا محمد بن كثير أخبرنا سفيان عن حبيب عن أبي العباس عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال قال رجل للنبي صلى الله عليه وسلم أجاهد قال لك أبوان قال نعم قال ففيهما فجاهد باب لا يسب الرجل والديه لفظ آخر أرجع فاستأذنهما فإن أذن لك وإلا فبرهما. حدثنا احمد بن يونس قال حدثنا ابراهيم بن سعد عن ابي عن حميد بن عبد الرحمن عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان من اكبر الكبائر ان يلعن الرجل والديه. قيل يا رسول الله وكيف يلعن؟ ان من اكبر الكبائر إن من أكبر الكبائر أن يلعن الرجل والديه. قيل يا رسول الله وكيف يلعن الرجل والديه؟ قال يسب الرجل أبا الرجل فيسب أباه ويسب أمه فيسب أمه. لما كان الفطر قد ورد في الفطر تعظيم الوالدين واستعظام سبهما، سأل كيف يسب الرجل والديه؟ كيف يصير هذا؟ الله ورث في الفطر محبة الوالدين وتعظيم الوالدين، بين لهم النبي صلى الله عليه وسلم أنها لا يقع وجود تساب بين الناس، كان رجل شتاما للناس يشتم والديه، وقال انه يحذر يحفظ لسانه عن إيذاء الناس، من شتم الناس يشتموه، ومن ضربهم ضربوه، ومن آذاهم آذوه، وهكذا. إذا سب والديهم سبوا والديه، صار سابا لوالديه لأنه تسبب في ذلك. هذه الزيادة من أكبر الكبائر. الحافظ الغلول قال ذكره السيئة من الكبائر، ما هي الروايه الاخرى، ولا زياده من اكبر الكبائر، معلومه في هذه الزياده من عظيم الامر. نعم في هذا الزمن يقع صفهما مباشرة. نعم في هذا الزمن يقع صفهما مباشرة. ان شاء الله اكبر واقبح. نعم ان شاء الله. بل ضربهما، بلغنا ان بعضهم يضرب والديه ضربا. نعم ان شاء الله. يعني ذهب الدين من القلوب، اذا ذهب الدين من القلوب ما يبقى شيء محترم، ما يبقى شيء محترم، يسب الله أعظم. يسب الله نسأل الله. نعم يا شيخ، إذا كان الإنسان مثلا ما تعرض للسب لكن بسبب الأمر بالمعروف أنه يعني منكر والنصيحة، لا ما يفتح إذا سبوا استفهاها هل يدخل هذا؟ لا ما الأمر بالمعروف إنها منكر ولا سب ولا إثم عليه. نعم. باب إجابة دعاء من ضر والديه. حدثنا سعيد بن أبي مريم قال حدثنا اسماعيل بن ابراهيم بن عقبه قال اخبرني نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال بينما ثلاثه نفر يتماشوا اخذهم المطر فمالوا الى غار في الجبل فانحطت على فم غارهم صخره من الجبل فاطبقت عليهم فقال بعضهم لبعض انظروا اعمالا عملتموها لله الصالحه فادعوا الله بها لعله يخرجها فقال احدهم اللهم انه كان لي والدان شيخان كبيران ولي صديق صغار كنت ارعى عليهم فاذا رحت عليهم فحلفت بدات بوالدي اسقيهما قبل ولدي وانه ناى بالشجر فما اتيت حتى امسيت فوجدتهما قد ناما فحلفت كما كنت احلف فجئت بالكلاب فكنت عند رؤوسهما اكره ان اوقظهما من نومهما واكره ان ابدا بالسجيه قبلهما والسجيه يتضاغون عند قدمي فلم يزل ذلك دابي ودابهم حتى طلع الفجر اي كنت تعلم اني فعلت ذلك ابتغاء وجهك فاخرج لنا فرجه نرى منها السماء ففرج الله لهم فرجه حتى يرون منها السماء حتى يرون منها السماء. نعم. ونرى منها حتى حتى حتى يرون منها. نعم. ولا تعرض له. نعم. نعم. يقول في رواية حتى رأوا. بس. بس نعم. مقتضى قياس أو مقتضى قواعد، مقتضى قواعد جروا أو رأوا نعم حيث النوع. نعم حتى لا حجر حتى استقر. نعم حتى يرون حتى يرون كان مثل غلط له الشرط مش هتشرع أو لا. نعم فرجة يرون. نعم دون حتى. نعم وقال الثاني اللهم إنه كانت ابنة عم أحبها فأتت بما يحب الرجال النساء فطلبت إليها نفسها فأبت حتى آتيها بمئة دينار فسعيت حتى جمعت مئة دينار فلقيتها بها فلما قعدت بين رجليها قالت يا عبد الله اتق الله ولا تستحي ما سمع الا بحقه فقلت عنها اللهم فان كنت تعلم اني قد فعلت ذلك ابتغاء وجهك فخرج لنا منها فخرج لهم فرجا وقال الاخر اللهم اني كنت استاجرت اجيرا بفرق ارز فلما قضى عمله قال اعطني حقي فعرضت عليه حقه فتركه ورغب عنه فلم ازل ازرعه حتى جمعت منه بقرا وراعيها فجاءني وقال اتق الله ولا تظلمني واعطني حقي فقلت اذهب الى تلك البقر وراعيها فقال اتق الله ولا تهزأ بي فقلت اني لا اهزأ بك فقلت تلك البقر وراعيها فاخذه فانطلق فإن كنت تعلم أني فعلت ذلك ابتغاء وجهك فاخرج ما بقي ورد الله عنهم. هذا حديث عظيم جميل. هذا حديث عظيم جميل وقد أخرجه مسلم أيضا وهو من أدلة رحمته سبحانه وتعالى لعباده وابتلائهم وامتحانهم حتى يعلموا عظمته وقربه من داعيه وسائله سبحانه وتعالى وحتى يعلموا فضل هذه الأعمال وما فيها من الخير العظيم. هذه صخرة عظيمة طبقت على الغار لم يستطيعوا دفعها ولم يبق لهم إلا لجأوا إلى الله وضراعوا إليه وتوسلوا إليه بهذه الأعمال فأراه سبحانه وتعالى فضلها وأراه قدرته جل وعلا. فلما توسل الأول ببره لوالديه فرجت لهم فرجة لون منها السماء لا يستطيعون القرون. ثم لما توسل الثاني بعفته عن الزنا بعد القدرة كذلك خرج الله لهم فرجة لكن لا يستطيعون القرون. فلما توسل الثاني بأمانته وأدائه الأمانة وعدم ظلمه للعمال انفرجه وخرجوا يمشون فأراهم الله عجائب قدرته وأراهم فضل أعماله فضل البر وفضل العفة وفضل أداء الأمانة. ومن رواية أخرى أنه اشترى من ذلك الخرق إبلا وبقرا وغنما ورقيقا صحيح أيضا فأعطاها له كلها إبلها وبقرها ورقيقها وغنمها كلها نسجت عن فرق من الأرض ثلاثة أصل من الأرض رباها ونماها حتى صار خالدا هذه الأموال العظيمة. وذكر الرجل الذي جلس بين رجلي ابنة عمه التي من أحب الناس إليه ثم قام عنها وهو على وشك الجماع خوفا من الله وتعظيما له وترك لها الذهب 100 دينار وجبتها 120 دينار من الجنيهات ذهب تركها وترك شهوته خوفا من الله فقدر الله له هذا العمل الصالح وأجب دعوته. وهكذا ذاك البار لوالديه الذي بقي بقية ليله وهو واقف بقدحه على يده ينتظر يقظة والديه حتى استيقظ بعد طلوع الفجر وسقاهما ثم سقى الصبية. هذا كله عمل عظيم ويدل على جنس هذا العمل وعلى جنس البر جنس العفة جنس الأمانة كلها عمل عظيم يفرج الله بها الكروب عند الشدائد ويجيب بها الدعاء سبحانه وتعالى. نعم ضاد بجهة حفظ بعض الرواة قاعدة من زاد يقبل تقبل من زيادة هذه قاعدة لأن الرواة يختلفون فإذا زاد بعضهم على بعض قبل في الزيادة إذا كان الزائد ثقة حتى أخبار الناس اليوم إذا حدث حادث فتنزع أخبارهم القاعدة تقبل الزيادة إذا رواها ثقة. نعم ذكر فيه تلك الثلاثة الذين انطبق عليهم الغار حتى ذكروا أعمالهم الصالحة فتفرج عنهم قد تقدم شرحه المستوفى في كتاب الإجارة. هذا عم موسى وعمه محمد. نعم. إذا رواه النافع إسماعيل بن قيس النافع ما دامت الزياده لا تنافي ولا تخالف ما يضر. يقول حافظ النخبه وزياده راويهما اي الصحيح الحسن مقبوله ما ان تقع منافيه لمن هو اوثق ولا ان تقع منافيه لمن هو اوثق ما دام ما تنافي هذا قال 100 وهذا قال 120 ما في كلام. وصار ان سقط على صاحب المئه ما انتبه للزياده الاثنين وهذا حفظه. كذلك سقط على هذه الابل وغنم وهذا حفظ زياده. ترجم لهذا لأن الأمر عظيم لهذا ترجم له المؤلف قال ذاب هو حقوق الزين من الكبائر. تقدم بحديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما وقال النبي صلى الله عليه وسلم أن من أكبر الكبائر أن يلعن الرجل والديه ويرث وكله وهكذا يلعن الرجل والديه. قال يلعن أبا الرجل فيلعن أباه ويلعن أمه فيلعن أمه. والآخر من الكبائر شتم الرجل والديه وهل يسب الرجل والديه يعني هذا مستنكر للطف حتى عند الجهلية حتى عند الكفرة مستنكر هذا. لهذا قالوا هل يسب الرجل والديه؟ قال نعم يسب أبا الرجل ويسب أباه ويسب أمه ويسب أمه. هذا يدل على من الكبائر من أكبر الكبائر ويلعن الرجل والدين. والله إذا نشمل الأب والأم والجد والجدة وإن عليها كلهم والد، الأب والد والجد والد والأم والدة والجدة والدة، يجب الحذر، يجب على المؤمن أن يحذر هذه الجريمة العظيمة صلى الله عليه وسلم. من حديثه من ذكره حديث أنس من حديث المغيرة دلالة على جدة الإثم في هذا، أن المغيرة صلى الله عليه وسلم إن الله حرم عليهم حقوق الأمهات، خصهن بالذكر لعظم حقهن، لأن حقهن أعظم من حق الأب، وإن كان حقهما عظيما وشكلهما من أكبر الكبائر، لكن حق الأمهات أشد وأكبر وأعظم، ولعنهن أقبح وأشد إثما. إن الله حرم حقوق الأمهات وأدى البنات قتل البنات، كان بعض الجاهلية يقتل البنات يقتلهن وهن حيات، يزعمون أنهم يخشون عار إذا كبرن، إذا تكبر فتفعل فاحشة فيكون عارا على أهلها مع كونه كفار الجهال. وبعضهم يقتل الأولاد أيضا الذكور خوف الخط، كما قال جل وعلا: ولا تقتلوا أولادكم من إملاق، لا تقتلوا خشية إملاق، أن ربهم أيام حرم الله سبحانه قتل الأولاد لأي سبب، لا لأجل العار ولا لأجل الفقر، يجب التربية الصالحة الإسلامية بحذر من إهمالهم. وأما قتلهم فلا، إنما يجب على الوالد أن يربي ولده وأن يوفقه ويوجهه إلى الخير وأن يفقهه ويعلمه حتى يبتعد عن أسباب الشر. ومنع الوهاب الحرص على المال والبخل، الله حرم طلب المال بغير حق، يجب أن يتحرى في ذلك الحق وكسب الطيب، ويحرم أن يطلبه بالطرق المعوجة بالخيانة بالغش بالسرقة بالربا بغير هذا من وجوه الحرام، يجب أن يحذر ذلك. إذا ملك المال بالطرق الشرعية يجب عليه البذل في الوجوه التي أمر الله بالبذل فيها، ويحرم عليه البخل، والبخل من سر الخصال ومن أقبح الخصال. على المؤمن أن يتحرى كسب المال الطيب، وعليه أن يتحرى صرفه في وجهه كإخراج الزكاة والنفق على الأهل والأولاد وإكرام الضيف والنفق في وجوه البر وأعمال الخير. وسخط ويكره لكم قيل وقال، ويسخط لكم قيل وقال، وإضاعة المال كثرة السؤال، الله يكره لنا ذلك. قيل وقال يؤدي إلى الكذب، يؤدي إلى ما لا ينبغي. ينبغي المؤمن أن يكون حافظا لكلامه، يعد كلامه من عمله، فلا يتكلم إلا عند الحاجة إلى الكلام والمصلحة في الكلام. قال بعض السلف: من عد كلامه من عمله قل سقطه. والله يقول سبحانه: ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. فإما أن تقول كلاما طيبا ينفعك وينفع الناس، وإما أن تمسك. لذلك ضاعة المال، المال له شأن، وهو يفيد المؤمن وينفعه في أمور دنياه وأخرى، فلا يضيعه، بل يجب عليه أن يصرفه في الوجوه الصالحة، وأن يحذر إضاعته في الحرام في القمار وفي المعاصي وفيما لا فائدة فيه. هكذا كثرة السؤال فسر بمعنيين: أنهما كثرة السؤال عن الدنيا والمال ينبغي الحذر، ولا يسأل إلا عند الحاجة والضرورة. قول النبي صلى الله عليه وسلم: من سأل الناس أموالهم تكثرا فإنما يسأل جمرا فلن يستغل أو يستكثر، رواه مسلم الصحيح. قال أيضا عليه الصلاة والسلام: لا يزال الرجل يسأل الناس حتى يأتي يوم القيامة وليس في وجهه وجعة لحم. متفق على صحته. قال في حديث قبيصة: إن المسألة لا تحل لأحد ثلاثة: ومن تحمل حمالة علقه المسح حتى يصيبها ثم ينسي. حمل في إصلاح ذات البين وفي حاجة أهله ونفقة أهله. الثاني رجل صارت جائحة انتهت ماله ومطر وحريق وجراد وأرض.